طب هي بتسقى بماء السماء، لا في لآلة ولا منكنة ولا غيره، 10%. طب الركاز اللي هي زكاة المعادن والبترول والذهب والملاجة 20% خمس. ليه؟ مفيش منشود، تيجي البريمة تنزل تقول هنا بترول، ها هنا ذهب، هنا معدن فلسبار، هنا معدن كذا، 20% المعادن. يعني ما تعبتش في البحث عنها وإنما وجدتها أمامي. ولما حسبوا زكاة من سنة 87، شوف من كم سنة، يعني من ما يقرب من ربع قرن، حسبوا زكاة 6 دول عربية إسلامية من منتجين البترول، زكاة الركاز الزكاة 69 مليار دولار. 6 دول فقط زكاة الركاز، زكاة الذهب بتاعتها 69 مليار دولار كل سنة من 25 سنة. فما بال الآن، بس أظن يعني وصلت الصورة. طيب، فالمال له ايه نظام في الزكاة؟ ده المال السائل. وبعد طبعا عملت بناية، البناية دي او العمارة دي بتدر دخل، كيف طلع زكاتها؟ لأنه بتاخد حكم الارض الزراعية، لان ما كانش فيه بنايات ايام ابو حنيفة ومالك، وابراج تؤجر. طيب لما ابني البناية واجرها شقق مفروش او شقق سكنية، قال وجب علي ان اطلع 5% من صافي الايراد كل ما اقبض، واتوا حقه يوم ايه؟ يوم حصاده، سواء سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي. وبعد ما يدخلش في ايه؟ بعد ما خرج ما يدخلش في وعاء الزكاة. تمام؟ دي من ناحية ايه القضية دي. طب النظام ايه كمان؟ يقول والله احيانا بعض الاخوات يسألوا، انا عندي ذهب مجوهراته كثير، نصف كيلو، كيلو، 2 كيلو، 10 كيلو، اعمل ايه؟ يقول لا، انت كل سنة تحسبي ثمن هذا الذهب الجوهري. يا عم لو حبيت ابيع لك دول، ابيعهم تشتريهم بكام؟ بكذا، يبقى ده ثمن الايه؟ الذهب. طلع 2.5% من قيمه ثمنه، بس على شرط الا ابيع جزءا من الذهب، ولا تقترض الزوجه من زوجها، لان هنا لما يكون في ضائقه ماليه يبقى اذا تاخذ براي من يقول انه لا زكاه في ذهب الايه؟ الزينه، لانه بيستعمل، وده مستوى الاجتماعي بهذا المنطق. طيب، واحد عنده اسهم في شركه، هذا كله نظام، لابد ان يعرف الانسان النظام. طيب الاسهم الان دي لها سعر سوقي، سعر حالي، اليوم اللي اخرج فيه الزكاه احسب، اقول الزكاه دي وجبت على الاسهم، الاسهم دي بكذا، طيب الاسهم دي بكذا، سعرها اليوم كام؟ كذا، يبقى 2.5% من قيمتها الحاليه. ليه؟ لان لو مت اليوم وجاء والد من اولادي يقول ايه؟ انا هاخد الاسهم بتاع ابويا اللي تساوي نصيبي في التاريخ، خلاص يبقى هي قيمه، لها قيمه بالسعر الايه؟ الحالي، وليس بسعر الايه؟ وليس بسعر الايه؟ الشراء. سبحان الله. يبقى ادي المال السعيد، ادي البنايات، المحاصيل والحبوب والاشياء دي معروفه طبعا، كم كيلو وكم اردب، يعني الكيلو 12 كيلو جرام معروف، فساعتها الوثق والى اخره، فتحسب عند ايه؟ عالم. ولذلك اقول ان وجب على كل رجل اعمال صاحب ملايين او مليارات يجيب شيخ من الشيوخ عالم بالفقه، يقول لسيدنا الشيخ انا عندي سفن في البحر، وعندي طيارات نقل، وعندي قافله من السيارات التي تنقل، وعندي سيارات اجره تؤجر، وعندي بنايات، وعندي اراضي زراعيه، واراضي بور، لا الاراضي البور لا زكاه عليها حتى لو عدت 20 سنه، 50 سنه. ارض بور عندي يعني 100,000 متر مكعب او مربع، 100,000 متر مربع او 100,000 قدم مربع، وعملت لها سور ولم استثمرها، لا زكاه عليها. نظام. يبقى كل شيء بهذا المنطق ايه؟ نظام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر ماذا حدث؟ عمل نظام. اول شيء صفهم صفا واحدا، وبعدين طلب ان لو كان حد له عنده يعني مظلمه فلياتي ليقتصها، ثم بعد ذلك وقف يدعو رب العباد سبحانه وتعالى. نظام. اذا هو عارف ما الذي ايه؟ ما الذي يصنعه. جاء الاسلام بصلاه الخوف، يكون صلاه في ميدان المعركه، العدو سبحان الله ممكن يجيني يود لو تغفرون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلوا عليكم ايه؟ فيميلون عليكم ميله واحده. هيبقى خطر جدا. نعمل ايه؟ يقسم القائد الجيش نصفين، نصف يصلي معه مثلا صلاه الظهر، نصف يصلي معه ركعه، والنصف الاخر يحرس، ثم يدخل النصف الذي كان يحرس ويرعاهم النصف الذي كان يصلي،